نعم، قال رحمه الله: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى أو أنثى. يجب الختان، الختان يجب، والختان سيأتي إن شاء الله تعالى أنه أخذ الجلدة التي فوق الحشفة بالنسبة للذكر. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وذكر منها الختان، وذكر منها الختان، ولأنه يترتب عليه أمر يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فكان واجبا، ولأنه يباح فيه كشف العورة للغير، ولولا أنه واجب ما أبيح فيه كشف العورة للغير. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: لو أنه أسلم وهو كبير ولم يختتن فإنه في هذا الحال، إذا معلوم أن الغالب أن الناس لا يحسنون أن يختنوا أنفسهم، قال يباح له أن يكشف عورته من الغير لأجل أن يختن. وكشف العورة حرام، ولا يستباح الحرام إلا لأمر واجب، فدل ذلك على وجه. لكن المؤلف يقول: عند البلوغ. عند البلوغ، هل المراد قبله أو بعده؟ نقول بعد البلوغ. المراد عند البلوغ يعني بعده، لأنه قبل البلوغ ما يوصف بأنه واجب بالنسبة للشخص، والسبب أنه يوصف أنه واجب لأنه غير مكلف، غير مكلف. طيب، يقول: ما لم يخف على نفسه، فإن خشي على نفسه ويتصور أن يخشى على نفسه أن يكون في محل لا يجد فيه من يختن، ويخشى أنه لو اختتن لا أتلف هذا الخاتن ذكره، فهنا يجب ولا لا؟ ما يجب، لو قدر أنه في مكان، في مكان، ولو اختتن خاف خشي على نفسه من التلف أو الهلاك فهنا لا يجب. طيب، يقول: ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى أو أنثى. يقول: فالذكر يأخذ جلدة الحشفة، جلدة التي فوق حشفة الذكر، والأنثى تأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كل، والأنثى بأخذهما. إذن الختان واجب على الذكور والإناث والخناث، الذكر والأنثى والخنثى، هذا هو المذهب، أن الختان واجب على الذكر والأنثى. وذهب بعض العلماء إلى أن الختان واجب على الذكر فقط دون الأنثى، وعلل ذلك بأن الختان بالنسبة للذكر إزالة أذى، دفع أذى، وفيه محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وإزالة النجاسة، وذلك لأنه إذا لم يختتن فإن البول يحتقن في هذه الجلدة، يحتقن في هذه الجلدة، ومن ثم إذا تحرك أدنى حركة يخرج البول، يخرج البول. فقالوا بوجوبه بالنسبة للذكر، لأنه لو لم يختتن لأدى ذلك إلى تندسه. بخلاف المرأة فإن الختان بالنسبة لها تحصيل كمال، لأن فيه فائدته بالنسبة للمرأة تخفيف الغلمة، يعني شدة الشهوة، شدة الشهوة فقط. ومعلوم أن تخفيف شدة الشهوة إيش؟ تحصل كمال، ليس دفع أذى. طيب، وهذا القول هو الراجح، هو الذي عليه العمل منذ أزمنة، منذ أزمنة، أنه بالنسبة للذكر واجب وبالنسبة للأنثى مستحب. قال رحمه الله: وفعله زمن صغر أفضل. فعله زمن صغر أفضل، لأنه أسرع برءا وأسرع مبادرة في الخير، أسرع برءا وأسرع في المبادرة في الخير. طيب، هنا فعله زمن صغر أفضل، يعني أفضل من زمن الكبر، فيكون الختان الآن. متى يجب؟ بعد البلوغ، بعد البلوغ واجب، وقبله في زمن الصغر مستحب، أفضل مستحب. طيب، هنا فعله زمن صغر أفضل، نقول هنا صار المسنون أفضل من إيش؟ الواجب، صح؟ انتبهوا، الآن زمن الصغر أفضل وهو غير واجب، وعند البلوغ واجب. قال بعض العلماء: هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب، يكون فيها المسنون أفضل من الواجب. فمثلا الختان الآن متى يجب؟ عند البلوغ، لكنه زمن الصغر سنة، وهو زمن الصغر أفضل من البلوغ، مفهوم ولا لا؟ طيب، قالوا: هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. قالوا: على ذلك الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء المعسر. زاد بعضهم: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. أعيد مرة ثانية، هذا أبيات السيوطي رحمه الله، السيوطي يقول: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. من الإمام المكثر؟ السيوطي، يعني مكثر من أكثر العلماء تأليفا رحمه الله. والصحيح هكذا الآن نتكلم عليها، الفرق أفضل حتى إلا التطهر قبل وقت. التطهر متى يجب؟ عند إرادة فعل الصلاة. لو تطهر قبل إرادة فعل الصلاة يقول هذا مستحب وأفضل من واجب. طيب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، يقول ابتداء أفضل. طيب، إبراء المعسر سنة وإنظاره واجب، وكذا ختان المرء قبل بلوغ هذه المسألة. طيب، هذه أربع مسائل يقولون في كان فيها المستحب أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. لكن هذا القول فيه نظر، فيه نظر. والصواب أنه لا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب، لا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب. لماذا لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب؟ نقول لأن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهمتم الآن؟ طيب، وثانيا أنه لولا محبة الله عز وجل للواجب ما أوجبه، ما أوجبه. بقينا فيما ذكر المؤلف، فيما ذكر الناظم هنا. نقول هذه المسائل التي ذكرها المؤلف حقيقة هي المسنون ليس أفضل من الواجب، لأن من أتى بالمسنون فقد أتى بالواجب وزيادة، أتى بالواجب وزيادة، لأن إنظار المعسر واجب وإبراؤه مسنون. الذي يبرئ المعسر فقد أنظر وزيادة. فهم يعني مثلا إنسان أنا أطلب شخصا دينا ومعسر يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب، لو أبرأته من الدين كله قلت لا أريد منك شيئا، هذا الإبراء حقيقة إنظار وزيادة، إنظار وزيادة. كذلك ابتداء السلام نقول هو الأصل سنة، سنة. لماذا؟ لأنه سبب كان أفضل، كان أفضل هنا لأنه يتضمن إيش؟ الواجب. كيف يتضمن الواجب؟ لأنه لولا ابتداء السلام ما حصل الواجب، ما حصل الواجب، وهل مجرد. لكن أهم شيء أن تعلموا أنه لا يمكن أن يكون التطوع أفضل من الواجب. يقول رحمه الله: وكره في يوم سابع، وكره في سابع يوم من الولادة إليه. يكره لأنه يخشى على إيش؟ الطفل في الحلال. لكن هذا الذي ذكروه رحمه الله في زمنهم قبل تقدم الطب، أما الآن فيفعل الختان في أول يوم يولد فيه المولود أو في ثاني يوم ولا يضر. لكن ما ذكره رحمه الله هذا بناء على زمنهم قبل تقدم الطب، لأنه يخشى على الطفل في هذه الحالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره القزع. يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. القزع في اللغة هو تقطع الشيء، الشيء المتقطع. ومنه حديث أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال أنس راوي الحديث: لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأس يديه إلى السماء: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع. القزع هو السحاب المتقطع. طيب، يقول: يكره القزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عنه. ورأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فقال لوليه: احلقه كله أو اتركه كله. قال أهل العلم: والقزع أنواع. القزع أنواع. النوع الأول أن يحلق من رأسه مواضع، منها هنا ومنها هنا، يحلق مواضع كما لو حلق من المقدم والمؤخر والجانب الأيمن والجانب الأيسر، يحلق على شكل دوائر وما أشبه ذلك، هذا من القزع، هذا من القزع. والثاني أن يحلق الوسط ويترك الجوانب، يحلق الوسط ويترك الجوانب كما يفعله بعض النصارى. والثالث أن يحلق الجوانب ويترك الوسط، يحلق الجوانب ويترك الوسط، يترك دائرة الوسط كأنها طقية. قال ابن القيم: كما يفعله بعض السفل. وصدق رحمه، إلى الآن السفل يفعلون. طيب، الرابع أن يحلق المقدم ويترك المؤخر، يحلق المقدم ويترك المؤخر. وينقل صورة خامسة وهي أن يحلق المؤخر ويترك المقدم. إذن هذه صور القزع. الصورة الأولى أن يحلق مواضع من رأسه من كل جانب موضع، هذا من القزع. الصورة الثانية أن يحلق الوسط ويدع الجوانب. والصورة الثالثة أن يحلق الجوانب ويدع الوسط. والصورة الرابعة أن يحلق المقدم ويترك المؤخر، أو بالعكس، نخليها صورة واحدة، أن يحلق المقدم ويترك المؤخر أو بالعكس. طيب، هذه الصور موجودة الآن؟ نعم، ولا سيما حلق الجوانب وترك الوسط موجود الآن بين الشباب بكثرة، كثير من الشباب رؤوسهم يحلقون الجانب خفيف جدا ويتركونه الوسط، ومنهم من يترك فروة الرأس فقط، يعني يترك مقدار كأنه مثل طواق اليهود يلبسون الصغيرة، يفعلون هذا لا سيما أصحاب الكرة الرياضة. طيب، يقول رحمه الله: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة لأنه من يقزع، يقول ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس، يسن إبقاء شعر الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبقيا لشعره وكان يرجله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة، يعني إبقاء الشعر، لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. هو سنة لو نقوى عليه له كلفة ومؤونة، فهذا يدل على إيش؟ على أن أخذ الشعر مستحب، مستحب. وذهب بعض العلماء إلى أن إبقاء الشعر ليس سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن أهل زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافقهم. ولهذا لما قدم إلى المدينة، قدم إلى المدينة وكان اليهود يفرقون شعورهم، تابعهم على ذلك، تابعهم فصار يفرق رأسه حتى استعز الإسلام فصار يخالفه. إذن يقولون ترك الرأس أو شعر الرأس ليس سنة، ليس سنة في حد ذاته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله إيش؟ لأن أهل زمانه يفعلون، يفعلون ذلك. طيب، قال: ويسرحه، يسرح شعر رأسه. والتسريح كالترجيل، التسريح والترجيل بمعنى واحد، لكن في حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. التسريح يبدأ بماذا؟ بالجانب الأيمن. قال: ويفرقه ويكون إلى أذنه، هذا منتهى حد الرأس، إلى الأذن، إلى الأذن، يعني إلى شحمة الأذن. طيب، وبالنسبة لمنتهى من القفاء إلى أين؟ من الجوانب إلى الأذن. طيب، ومن الخلف هل إلى الكتف أو أعلى؟ نقول لا، لا يتجاوز الكتف، الكتف إلى الكتف. ومن ثم نأخذ من هذا أن المرأة، أن المرأة إذا قصت شعرها فإنها لا تزيد على، لا تتجاوز الكتف، لأنها إذا فعلت ذلك وأوصلته إلى ما فوق الكتف صارت مشابهة. طيب، قال رحمه الله: وينتهي إلى منكبيه كشعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جر المؤلف، ينتهي إلى المنكب، والمنكب هو أعلى الكتف. قال: ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني لا بأس أن يزيد ويجعله ذؤابة. تعرفون الذؤابة؟ نعم، الذؤابة مثل الجدائد، يعني أن يعقص الشعر بعضه في بعض، يربط الشعر، يجعله كالحبل المفتول، كالحبل المربوط والمفتول، جدائد يعني. نعم. ثم قال رحمه الله: ويعفي لحيته ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين، يعفي لحيته ويحرم حلقه، يعفي لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، قلناها، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، خمسة ألفاظ، الألفاظ الواردة في إعفاء اللحية خمسة: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، نعم، أرخوا اللحى، وفوا اللحى، ثاني أرجوا اللحى، الإرجاء من التأخير يعني لا, لا, لا, لا تمسوها، هذه خمسة ألفاظ هي الواردة، هذه محصل جميع روايات إعفاء اللحية. طيب، خالف المجوس. إذن إعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك فقال: خالف المشركين وخالف المجوس. ومخالفة المشركين أمر واجب لأن مشابهتهم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحوال التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثبتم الآن؟ إذن نقول مخالفة المشركين أمر إيش؟ أمر واجب، أمر واجب، والتشبه فيهم أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، يعني تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الآية حقيقة يعني الناس عنها غافلون، خطيرة جدا، خطيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. طيب هنا بعض من يحلق لحيته من أتباع المذهب يقول الفقهاء ما قالوا حرام، ما حرمها فقهاء الحنابلة، قال ذكره الشيخ تقي الدين نسبوه إليه خروجا من العهدة. يوجد الآن من يحتج، تجد مثل يعني يقول حتى أو بعض حتى، تقول له حرام، يقول فقهاء الحنابلة ما حرموا ذلك، تقول يعني قال ذكره في شرح الزاد وفي غيره ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، لم يقولوه من عند أنفسهم وإنما نقلوا كلام الشيخ الإسلام خروجا من العهدة، وإلا لكان يقولون ويعفي لحيته ويحرم حلقها ولم يقول ذكره الشيخ. فما الجواب؟ نقول الجواب سهل، الجواب من وجهين، الوجه الأول جواب مذهبي والثاني جواب سني. أما الجواب المذهبي يعني للمتعصبين المذهب أو اللي يتبعون الهوى، فيقال إن قاعدة أهل العلم رحمهم الله أنهم إذا نقلوا كلام عالم من العلماء ولم يتعقبوه فهذا دليل على أنهم قد ارتضوا هذا القول. العلماء في كتبهم جرت عادتهم أنهم إذا نقلوا كلام عالم من العلماء، نقلوا كلام عالم ولم يتعقبوا بشيء، لم يقولوا مثل قال الشيخ الإسلام كذا وكذا فيه نظر، أو هذا كلام محل تأمل أو ما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنهم قد ارتضوا، ولولا أنهم قد ارتضوا لانتقدوا. واضح الآن؟ إذن كونهم يذكرون كلام الشيخ الإسلام رحمه الله ولا ينتقدونه ولا يعترضون عليه بشيء، هذا دليل على أنهم قد ارتضوا. ولذلك يدلك على ذلك أن صاحب الفروع وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا نقل كلاما عن شيخه أحيانا ولم يعجب يقول كذا قال، قال شيخنا كذا وكذا انتهى، كذا قال، قال صاحب الهدي يجوز كذا، كذا قال، أو فيه نظر، ما يترك. طيب هذا جواب إيش؟ جواب مذهب. جواب آخر سني، نقول أنت متعبد باتباع مذهب الإمام أحمد أو باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شو يقول؟ اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قدر أن مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أو أنه يكره، فأنت يوم القيامة سوف تسأل عن ماذا؟ عن السنة. وكما قلنا سابقا في الدرس البارحة نقول إيش؟ الإنسان مأمور باتباع السنة، وسوف يسأل يوم القيامة عن إيش؟ عن ذلك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وذكرنا لكم أن كثيرا من الناس يحتجون بأقوال علماء معتبرين أو أفعالهم، يحتجون بها على ترك السنة أو إنكار السنة على من يفعلها، ويقولون فلان وفلان ما يفعل كذا، فنقول أولا أثبت أنه لا يفعل، هذا واحد. ثانيا أن مثل هذا يعتذر إيش؟ يعتذر عنه إذا كان عالم معتبر صاحب سنة، يعتذر عنه في تركه لهذه السنة أو لا. نعم. وثالثا هذا العالم أو غيرهم من الأئمة يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم، يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم، يعني أن أقوالهم تحتاج إلى حجة ودليل، لا أنها هي بذاتها دليل، أفهمتم؟ وإنما قلت ذلك لأنه الآن فيه بعض الجهال، موجودين وأصحاب هوى، يعني ينقلون كلاما عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وعن غيره في ترك أشياء ثابتة بالسنة. يعني مثال على ذلك تسوية الصفوف، إذا أنتم تسوون الصفوف أبلشتوا الناس. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما كان يسوي الصفوف، ما كان ينظر إلى الصفوف، على طول استووا اعتدلوا الله أكبر. فنقول أول أثبت هذا، صح ولا لا؟ نعم أثبت هذا، دليل وبرهان على أنه فعل ذلك، لأن الرجل معروف أنه صاحب سنة اتباع. ثانيا لو قدرنا وتنزلنا جدلا أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لا يفعل ذلك، يعني انهم ينكرون مثل تفقد الصفوف يقول مثل انظر الى الصف الثاني واستوى الصف تم، لو قدرنا انه لا يفعل ذلك فهو مما يحتج لقوله لا بقوله، ثالثا انه قد ثبت للسنه عن النبي عليه الصلاه والسلام الامر بتسويه الصفوف، كان عمر رضي الله عنه يبعث رجلا فيمر من بين الصفوف، والنبي عليه الصلاه والسلام حذر قال عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، قال نعم يتراصون ويكونون الصف الاول فالاول. ولما هم عليه الصلاه والسلام ان يكبر ذات يوم راى رجلا باديا صدره بالصف فامره بماذا؟ بالتاخر. فالمهم ما دام عندنا هذا مثال من الامثله، يعني يحتجون مثل هذا. فالحاصل ان كل عالم من العلماء انما يحتج يعني أنا مثلا لو قل أن الشيخ فلان أو الشيخ فلان يؤخذ بأقوالهم من غير نظر ولا تروي فجعلناهم أنبياء، كل عالم مهما بلغ من علم عالم ومن باب أولى طلبة العلم كل لا بد أن يحصل منه خطأ أو زلل، لأنه لو قدرنا أنه لا يحصل منه خطأ أو زلل لجعلناه إيش بمنزلة الأنبياء. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الآن يعني شوف سبحان الله الناس يهون عليهم من الصحابة ولا يهون عليهم من غيرهم، الآن يمر علينا أقوال لعمر ولأبي بكر ولعثمان، عمر يرى كذا وكذا، نقول القول الراجح القول الثاني ونترك قول عمر رضي الله عنه، نترك قول مثلا عثمان ونترك القول المروي عن علي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة. كيف تتجرأ على مخالفة الصحابة الذين هم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بمراد الله منك، ولا تتجرأ على مخالفة فلان وفلان من العلماء؟ لكن التعصب والعاطفة، العاطفة حتى عن بعض الناس، يعني لو تقول مسألة فيها قول شيخ الإسلام كذا والقول الثاني كذا، والقول الثاني مثل يكون مثل الشيخ عبد العزيز رحمه ابن باز رحمه الله شيخنا محمد رحمه الله خالف الشيخ ابن باز، خالف الشيخ ابن عثيمين، طيب وشيخ الإسلام وراء ما يخالف تخالفه؟ لا بس العاطفة، لكن أقول مثل ما قلت مخالفة الصحابة أعظم من مخالفة غيره. ويؤفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، قلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه، ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة. طيب تقدم لنا المؤلف يقول ويعفي لحيته ولا حرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، وسبق ذكر أدلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال وفروا اللحى أعفوا اللحى أوفوا اللحى، خالف المشركين وفي لوح خالف المجوس. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على القبضة يعني أنه ليس المفروض، وذلك بأن يقبض على لحيته وما زاد يأخذه. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في حج وعمرة وأخذ من شعره النسك فإنه يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، يقبض بيده على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. إذن الدليل هو فعل ابن عمر رضي الله عنه. طيب وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة لعموم الأدلة، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه، وهو وإن كان هو الذي روى الحديث حديث الأمر بإعفاء اللحية فالعبرة بما رواه لا بما رآه، المعتبر ما رواه لا ما رآه، وهكذا في كل حديث يرويه الصحابي ثم يخالف عمومه فإن المعتبر ما يرويه لا ما يرآه، فالعبرة بما روى لا بما رآه. إذن الاحتجاج بجواز أخذ ما زاد على القبضة استنادا إلى فعل ابن عمر، والمؤلف رحمه الله أطلق مع أن فعل ابن عمر إنما فعله في حج أو عمر، يعني لو كان مقتضى الاستدلال أن يقال لا يكره أخذ ما زاد على القبضة في حج أو عمرة أو عقب نسك لكان أولى في الاستدلال، أما أن نستدل بفعل خاص بالأخص على الأعم فهذا فيه نظر، لأن القضية غلة ابن عمر خاص والحكم الذي استدل به المؤلف عام، ولا يستدل بالأخص على الأعم. نعم يستدل بالأعم على الأخص لكن العكس لا. طيب فالصواب أنه لا يجوز. طيب يقول وما تحت حلقه، وما تحت حلقه يعني لا يكره، يهبط جائز لأن ما تحت الحلق ليس من اللحية، وذلك أن اللحية أن حد اللحية هي من الأذن إلى الأذن بالنسبة للعرض، من الأذن إلى الأذن، وأما بالنسبة للطول فإلى اللحيين وهما العظمان العظمان اللذان في أسفل الوجه. إذن جميع ما ينبت على الوجه من شعر فهو من اللحية على الخد أو على غيره واضح؟ نعم. إذن يكون ما تحت الحلق ليس منها. طيب بقينا في العنفقة، قلنا اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، هكذا قال في القاموس وغيره، اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن. بقينا في العنفقة، هل هي من اللحية أو ليست من اللحية؟ العنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى والذقن، بين الشفة السفلى والذقن، المعروف أنها ليست من اللحية، هذا العنفقة يقول المعروف أنها ليست من اللحية. طيب يقول رحمه الله ويحف شاربه، يحف شاربه الحف بمعنى إزالة الشعر بحيث تبقى أصوله، الحف أن يزيل الشعر بحيث تبقى الأصول. وقوله رحمه الله وهو أولى من قصه، مع أن الحديث وردت بهذا وبهذا، قص الشوارب حف الشوارب، لكن الذي لا ينبغي فعله هو الحلق، ولهذا قال الإمام مالك أرى أن يؤدب من حلق شاربه، أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وعلل ذلك بأنه مثله، لأنه مثله. طيب، قال ويقلم أظفاره مخالفا، يقلم أظفاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من سنن الفطرة، فقال خمس من الفطرة، وفي رواية الفطرة خمس، وذكر منها تقليم الأظفار، لكن المؤلف يقول مخالفا مخالفا. طيب، بقينا الحكمة من إحفاء الشارب ظاهرة، أن بقاء شعر الشارب فيه تشبه بالمجوس والمشركين، وثانيا أنه سبب لتجمع الأوساخ التي تخرج من الأنف، ومن ثم إذا شرب شرابا فإن هذه الأوساخ تكون في هذا الإناء. لكن يقول المؤلف يقلم أظفاره مخالفا، قلنا تقليم الأظفار من سنن الفطرة، والحكمة فيه ظاهرة، لأن إطالتها سبب لتراكم الأوساخ تحت هذه الأظفار، وثانيا أنه يكون في هذه الحال متشبها بالأحباش والأعاجم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظهر، أما السن فعظ، وأما الظهر فمدى الحبشة، مدى الحبشة يعني سكين الحبشة، ولأنه حينئذ يكون مشابها للحيوان ذي المخلب، وقد نهينا عن التشبه في الحيوانات. فصارت الحكمة الآن ثلاثة، أولا أنه أن بقاء الأظفار سبب لتراكم الأوساخ تحت الظفر، وثانيا أن فيه تشبها بمن؟ بالأعاجم والأحباش، وثالثا أن فيه تشبها بذي الناب من الحيوانات، لأنه إذا ترك الأظفار صار مشابها للأسد ونحوه. لكن المؤلف يقول مخالفا مخالفا، كيف مخالفا؟ يعني أن يخالف بين أصابعه، فيبدأ بأصابع اليد اليمنى مخالفا، ثم اليسرى مخالفا، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، واليد اليسرى كذلك، هذا معنى مخالفة. واليد اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى، يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، فهمين؟ المخالفة في تقديم الأظفار أن يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر ثم السبابة ثم البنصر، واليد الأخرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. قال بعضهم اليد اليمنى خواسب واليسرى أو خسب، خواسب خنصر خاء ووسطى وألف إبهام خوا ثم سين سبابة ثم باء بنصر، اليسرى أو خسب إبهام وسطى أو ثم خنصر ثم سبابة س ثم باء البنصر، واضح؟ اليد اليمنى خواسب، وكل حرف يرمز لأصبع، أي اليمنى خواسب، إيش؟ لا خواسب الخنصر ثم الوسطى، خواسب الخاء ترمز لشيء خنصر ثم الوسطى خوا ثم ألف إبهام سين سبابة باء بنصر، اليد الثانية أو خسب أو الآن همزة إبهام والواو وسطى والخاء خنصر والسين سبابة والباء خنصر. طيب، هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله، لكن الصواب أنه ليس في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في هذه الطريقة وهي المخالفة في القص سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يقلمها كيف شاء. طيب، قال ويقلم أظفاره وينتف إبطه، إبطيه ينتف إبطيه، الإبط هو الشعر النابت تحت المنكب، الشعر الذي ينبت تحت المنكب باطن المنكب، شعر النابت باطن المنكب، أيضا هو من الفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من سنن الفطرة خمس من الفطرة، وذكر منها نتف الإبط، وقوله نتف ولم يقل حلق أو قص، وذلك لأن النتف يضعف أصول الشعر، يضعف أصول الشعر، فعلى هذا النتف أولى من الحلق، يعني الحلق يقوي أصول الشعر، والمطلوب في بالنسبة للإبط إضعاف. قال ويحلق عانته، يحلق عانته، العانة هي الشعر النابت حول القبل، الشعر النابت حول القبل يحلق عانته، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، وذكر منها حلق العانة. ثم قال المؤلف رحمه الله وله إزالتها بما شاء، إزالتها الضمير يعود على العانة أو الإبط، العانة. طيب، له إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد، يعني له أن يزيل شعر العانة بما شاء، بحلق بنتف بدواء وما أشبه ذلك، ولذلك بما شاء يعني بكل أمر يزيل. قال والتنوير فعله أحمد، التنوير استعمال النورة، والنورة دهن يطلى به المكان ثم يسقط الشعر. طيب، لا بأس. قال والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. إذن عندنا الثلاثة هذه، الشارب إحفاء أو قصد، والإبط نتف، والعانة حلق. طيب لو خالف مثل في الإبط مثلا حلق أو أزاله بنوره وما أشبه ذلك جائز، لكن أكمل بالنسبة للإبط النتف، وبالنسبة للعانة الحلق، وبالنسبة للشارب الحف والقص. قال ويدفن ما يزيله من شعره وظهره ونحوه، يعني ما يحصل من بقايا الشعر والظهر إذا قلم أظفاره وإذا قص شعره أو نتفه يدفنه. لماذا؟ قالوا لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله، كان يفعله، لكن ليس لذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عن النبي، وهذا إن ثبت يعني بسند صحيح عن ابن عمر أخذ به، وإلا فإنها بقايا، فإن هذه الشعور بقايا ليست لها حرمة، ليست لها حرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني ما نقل عنه مع كثرة فعله لذلك أنه كان يدفن. قال ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، يفعله الضمير يعود على ما تقدم من خصال الفطرة، كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ليستفيد بذلك التنظف للجمعة، فمثلا يحفي شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته كل جمعة، يقول قبل الزوال. ما معنى قبل الزوال؟ يعني قبل زوال الشمس. طيب قال ولا يتركه فوق 40 يوما، لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40 ليلة، وقت لهم 40 ليلة. إذن هذه الشعور لا يتجاوز بها 40 ليلة، والأفضل كما قال المؤلف أن يفعله كل أسبوع. قال وأما الشارب ففي كل جمعة، كل جمعة، لأن إطالة الشارب قد يكون يحصل منها ضرر أكثر من غيره. استثنى العلماء رحمه الله من تقليم الأظفار، استثنوا من ذلك ما إذا كان في غزو، غزو، قالوا لا يحيف عليها في الغزو. ما لا يحيف عليها؟ يعني لا يقلمها شديدا، لأنه ربما احتاج إلى الأظفار في الشد والربط، الشد والربط، واضح. يقول إذا كان أظفاره مقلمة شديدا ما قد يحتاج إليها في شد أو ربط أو حك أو ما أشبه ذلك، فقالوا لا يحيف عليها في الغزو. نعم. ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. طيب يقول ومن سنن الوضوء، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر سنن الوضوء، لأنه قال باب السواك وسنن الوضوء والفطرة، وهنا ذكر السواك وذكر سنن الوضوء، شرع في سنن الوضوء لكن ذكر الفطرة، يعني كان مقتضى الترجمة باب السواك وسنن الوضوء والفطرة وسنن الوضوء، سنن الفطرة وسنن الوضوء، لكن تقديم وتأخير. يقول جمع سنة وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وسبق لنا مرارا أن هذا التعريف تعريف بالحكم، تعريف بالحكم، وإلا تعريف السنة في الاصطلاح في الاصطلاح أن يقال هي ما أمر به الشرع الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، لكن المؤلف عرف هنا بالحكم. وتعريفه أيضا يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فيه نظر من جهتين، أولا من جهة أنه لم يقيد الإثابة بالامتثال، قال ما يثاب على فعله ولم يقل امتثالا، ولا بد من قيد الامتثال، لا بد من قيد الامتثال. طيب وقوله ولا يعاقب على تركه، لا يعاقب على تركه. طيب قلنا ما يثاب على فعله لا بد من قيد ايش؟ قيد الامتثال، فإن فعله لامتثالا، فعل العبادة لامتثالا، فإنه لا يثاب، لا بد من قيد الامتثال، إلا إذا كانت هذه العبادة مما يتعدى نفعه، فلا يشترط فيها نية ايش؟ الامتثال، يعني كل عبادة أو كل أمر، ليس عبادة، كل أمر مما يتعدى نفعه فإنه يحصل الثواب عليه وإن لم يفعله امتثالا. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير أو لا؟ خير. ثم قال ومن يفعل ذلك، يعني الإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وجعل فيه أجرا أعظم. وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو يسرق منه ويأخذ منه إلا أثيب على ذلك. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع لا يطرأ ولا باله أن هذه البهائم أو هذه الدواب تأكل منه. وهذا دليل على أنه يثاب ولو لم ينوي. طيب الآن في الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من طير أو بهيمة إلى آخره إلا أثيب. قلنا يثاب ولو لم ينوي، فإن نوى يعني حينما غرس الغرس وزرع الزرع نوى أن يأكل منه، تأكله من البهائم ويأكل منها آدميون وما أشبه ذلك، فهو يثاب إيش أكثر. وهذا واضح. لكن ما رأيك لو وضع ما يمنع وصول الطير؟ المخاييل، تعرفون المخاييل؟ الأشباح والأجسام التي توضع لطرد الطيور، كانوا يضعون مصران ينفخونها سابقا، ينفخونها ويلونونها بألوان لأجل أن يتوهم الطائر أنها ثعابين فيهرب. المصران هذه ينفخونها كالنفخات ثم يلونونها بألوان. الطير إذا شاهد هذه الألوان يظن أنها ثعبان فيهرب. طيب لو أنه بعضهم يضع شخص تشاهدون بعض المزارع يضعون خشبة كأنها ويحطون شماغ بعد الأرض، يلبسوا شماغ. طيب ما رأيكم في هذا؟ هل هذا نقول يثاب أو لا يثاب لأنه قصد المنع؟ شوف، هل نقول يثاب أو لا يثاب لأنه قصد المنع؟ ايش تقول؟ هو في الحقيقة الذي يفعل هذا قصد منع الطير، لكن هو في الحقيقة لم يقصد منع الطير على وجه العموم، إنما قصد منه ايش؟ الإتلاف، لأن هذه العصافير خصوصا العصافير تتلف الثمر، تنقب الثمرة وتذهب. ظهر أنه مثل هذا أنه يثاب، لأنه لم يقصد المنع مطلقا وإنما قصد منعا خاصا. طيب يقول: في اصطلاح ما يثاب على فعله، قلنا لابد من قيد الامتثال. طيب ولا يعاقب على تركه، خرج بذلك ما يعاقب على تركه وهو المحرم، ما يعاقب على تركه وهو المحرم. لكن سبق لنا أن مسألة الجزم بالعقوبة على فعل المحرم محل نظر، ولذلك يعبر بعضهم بقوله ولا يستوي في مسألة المحرم ويستحق، ولا يقول ويعاقب، يقول ولا يستحق، لأن الله عز وجل قد يعاقب وقد لا يعاقب. لكن هنا في مسألة ترك الواجب أو فعل المحرم، من قال في فعل المحرم ويعاقب فاعله وفي الواجب ويعاقب تاركه باعتبار الأصل، لأن الأصل أن من ترك واجبا يعاقب وأن من فعل محرما يعاقب. ولهذا نقول التعبير بقوله ويعاقب في الموضعين أوقع، والتعبير بيستحق أدب، معنى ابن هارون يعني في مسألة المحرم يقول ويستحق العقاب، هذا أدق من حيث الناحية العلمية، السبب أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب. والتعبير ويعاقب نقول هو أوقع في النفس، لكن إذا قلت ويستحق يقول يمكن الحمد لله، الله غفور رحيم. والتعبيرات لها أثر، لها أثر على النفوس. يذكر أن ملكا من الملوك رأى في منامه أن أسنانه تسقط، فبحث عن معبر يعبر هذه الرؤيا، فجاءه رجل فقال له أعبر هذه الرؤيا إني رأيت أسناني تسقط. قال له يموت الملك. ما أعجبه، أمر به فجلد، قال اذهبوا به وأتوني بغيره، فذهبوا به وأتوا بغيره، فقال أعبر الرؤيا، قال يكون الملك آخر أهله موتا. طيب هي الأولى نفس الثانية أو تختلف؟ تأملوا في الأول، لما المعبر الأول قال، فالمهم أن التعبير، أن الاختلاف في التعبير قد يكون له أثر في النفس. يقول رحمه الله: وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقديراته، فقوله عليه الصلاة والسلام يسمى سنة، وفعله يسمى سنة، وتقديراته تسمى سنة. إذن السنة تطلق على أقوال والأفعال والتقديرات، لكن تقدم لنا مرارا أن التقرير لا يؤخذ منه إيش؟ المشروعية مشروعة الفعل، يعني طلب الفعل إنما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، فإذا قال قولا دل على أنه مشروع، وإذا فعل فعلا دل على أنه مشروع، وأما إذا أقر أمرا فإنه يدل على أنه جائز، ولا يطلب فعله إلا إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. مثال ذلك الرجل الذي كان يختم بقول هو الله أحد، ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، أقره. هل نقول يستحب للإنسان أن يختم بقول هو الله أحد؟ لا، لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يفعل ذلك ولم يفعل ذلك. إذن السنة قصدي المشروعية إنما تؤخذ من الأقوال والأفعال، أما التقريرات فهي تدل على الجواز تدل على الجواز. قال وسمي غسل الأعضاء على هذا الوجه على الوجه المخصوص سمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، لأنه من الوضاءة وهي الحسن والبهاء. نعم. السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، وغسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلهما ثلاثة بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية السهوى، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. طيب يقول السواك وتقدم لكن محله عند المضمضة، عند المضمضة، فإذا أراد أن يتمضمض استعمل السواك، واضح؟ وإنما يستعمله عند المضمضة لأجل أن يزول ما يحصل في الفم من أثر السواك، لأنه قد يحصل منه تفتت أو الأوساخ التي تحصل من السواك تزول بالمضمضة. يقول رحمه الله وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله ولو تحقق طهارتهما لأن الأمر غير معقول تعبدي على المذهب. قال ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل نقض الوضوء، يجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية، يعني أن ينوي بغسل كفيه امتثال الأمر، لكن تسمية صواب أن التسمية هنا ليست مشروعة، لأن التسمية إنما تشرع عند الوضوء وهذا ليس وضوءا. قال من نوم ليل، نوم ليل خرج بذلك نوم النهار لقوله أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل ناقض للوضوء، لأن النوم إذا لم يكن ناقض الوضوء فلا أثر له. يقول وقد تقدم في المياه، يقول لما تقدم في أقسام المياه ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، يسقط غسلهما يعني لو توضأ ولم يغسلهما، والتسمية كذلك تسقط، لأنه سبق لنا أن التسمية على الوضوء تجب مع الذكر وتسقط السهو. طيب قال وغسلهما لمعنى فيهما يعني غسل اليدين لمعنى، وهذا المعنى هل هو معقول أو غير معقول؟ على المذهب غير معقول تعبدي. وقال شيخ الإسلام إنه معقول، فهو يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام عند شيخ الإسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلينثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه، فقال إن الشيطان قد يعبث بيده. يقول فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، فسد الماء، لكن مراد بفسد الماء يعني الذي حصل في يده لا ما في الإناء، تبه. ولهذا قال لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، فلو أنه أصغى الإناء ووضع في يده ماء، هنا نقول هذا الماء إيش إذا استعمله قبل غسلها ثلاثا حكمه إيش فاسد. إذن قوله فسد الماء ليس المراد الذي في الإناء بل المراد الماء الذي حصل في يده، وسبق لنا الكلام في المسألة وأن الماء لا يفسد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض في الحديث لحكم الماء. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره، ومن سننه المبالغة فيهما في المضمضة والاستنشاق لغير سائم فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبع عنه الماء للسائم وغيره، ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. طيب يقول من سنن الوضوء البداءة قبل غسله لوجهه بمضمضة ثم استنشاق، وعلم من قوله سنن البداءة بمضمضة أنه لو أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فإنه جائز، لأنه كالعضو الواحد، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه. يقول ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره ثم استنشق ثلاثا يعني أنه استنشق ثلاثا. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء أنه أن المشروع أن يتوضأ تارة مرة مرة وتارة مرتين مرتين وتارة ثلاثا ثلاثا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كونه يداوم على الثلاث دائما هذا خلاف المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وخالف في بعض الأعضاء فغسلها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. طيب يقول واستنثاره بيساره، ومن سننه استنثار. الاستنثار ما هو؟ إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف. ولا استنثار إلا بعد استنشاق، ولا استنشاق ولا استنثار إلا بعد استنشاق. طيب ولهذا عبر في بعض الأحاديث يستنثر استنثر، ولم يذكر الاستنشاق لأن من لازم الاستنثار الاستنشاق. طيب وهل من لازم الاستنشاق الاستنثار؟ لا، لأنه قد يستنشق ولا يخرج الماء. قال ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، لحديث دقيق بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحكمة ظاهرة لأنه إذا كان صائما يخشى من وصول الماء إلى الجو. قال فتقرأ والمبالغة في مضمضة، يعني والاستنشاق لغير صائم، فتقرأ مبالغة في مضمضة إدارة الماء في جميع فمه. هذه أصل المضمضة إدارة الماء في الفم، هذه المضمضة، المضمضة أن يدير الماء في فمه، المبالغة في أن يديره في جميع الفم، في جميع الفم. قال وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف، هذا الاستنشاق. والاستنثار إخراجه. قال وفي بقية الأعضاء مبالغة دلك ما ينبو عنه الماء، نعم دلك ما ينبو عنه الماء، يعني ما يمنع وصول الماء إلى الجلد أو إلى البشرة، واضح؟ إذن يشرع المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق والدلك، ولا سيما إذا كان إيش لا يصل الماء إليه، ولذا قال دلك ما ينبو عنه الماء، ينبو بمعنى أن الماء لا يصل إلى العضو كما لو كان العضو دهن أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال يشرع له الدلك ليتحقق من وصول الماء إلى البشرة، البشرة، أفهمتم؟ طيب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم الدلك بالنسبة للوضوء أنه سنة في الأصل، سنة، ولا يجب إلا إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع أو يحول دون وصول، دون وصول الماء، هذا هو الذي عليه الجمهور. هو الصحيح أن التدلك أو الدلك سنة وليس بواجب، ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه في جميع الذين وصفوا وضوءه لم ينقلوا أنه كان يحافظ على الدلك أو يواظب عليه، لكن لا ريب أن الدلك أبلغ أبلغ. طيب نعم. طيب وقوله نعم وفي بقية الدلك للصائم وغيره، الصائم وغيره، وفي الأول قال لغير صائم لأن المضمضة والاستنشاق يؤثران على الصيام، يعني يخشى من وصول الماء بخلاف بقية الأعضاء. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالساء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عن فقته وباقي شعور الوجه. نعم. ومن سنن الوضوء وسننه تخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة. التخليل فسر المؤلف رحمه الله قال بأن يأخذ كفا من ماء فيضعه تحتها من تحت أصابعها مشتبكة ويعركها، يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت اللحية ويعركها. وصفة ثانية تخليل أن يدخل أصابعه بين شعر اللحية، يعني هكذا. طيب يقول مولف، لكن مولف يقول الكثيفة احترازا من الخفيفة، يعني الخفيفة التي ترى من ورائها البشرة يجب غسلها. فاللحية الآن إما أن تكون خفيفة ترى من ورائها البشرة فهذه يجب غسلها، حكمها حكم الوجه، وإما أن تكون كثيفة معنى أنه تمنع أو تستر البشرة فهذه المشروع أن يخللها. قال وكذا عنفقة، العنفقة هي الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن، هذه العنفقة. يقول يخللها أيضا إذا كانت كثيفة. وباقي شعور الوجه، باقي شعور الوجه مثل الشارب والحاجب كذا. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنثر يده. طيب تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، والتخليل أن يدخل أصبعا من أصابعه بين أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. يقول وهو في الرجلين آكد، تخليل في الرجلين آكد، وذلك لأنه في الرجلين قد يعلق بين الأصابع شيء من الوسخ أو شيء من التراب، لأن الرجل آلة المشي، فقد يمشي في مواضع فيها طين أو فيها أوساخ فيعلق هذا الوسخ فيما بين الأصابع فيمنع وصول الماء، فكان في الرجلين آكد. قال ويخلل أصابع رجليه بخنصر رجله يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصر إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وخل أصابع الجيب خنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصر إلى إبهام، وفي الأخرى من إبهام إلى الخنصر. طيب يقول وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، يعني هكذا. فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. نعم، إن كانت الأصابع بعضها ملتصق فإنه يسقط التخليل عما التصق، لأن التخليل إيش؟ متعسر أو متعذب. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض. طيب، من سننه أيضا التيامن بلا خلاف. إيش معنى بلا خلاف؟ يعني ما حصل في خلاف، لأن النبي في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهره. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يأخذ ماء جديدا لأذنيه بعد مسح الرأس. طيب، والقول الثاني أنه لا يشرع أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، بل يمسحهما بما بقي من بلل من مسح رأسه، لأن الأذنين من الرأس، وقد جاء في صحته مقال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فعلى هذا نقول لا يشرع أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، بل يمسحهما بما بقي من بلل من مسح الرأس. طيب، إلا إذا كانت مثلا الأصابع قد جفت حيث لم يبقى بلل، فهنا يقال بالمشروعية، لكن أما ما دام البلل باقيا فلا. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. نعم، وأخذ ماء جديد لأذنيه بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض، يعني يشرع أن يجاوز محل الفرض، يجاوز محل الفرض. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، يفعل ذلك. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يشرع أن يجاوز محل الفرض، يجاوز محل الفرض، ولا تستحب الزيادة على ذلك. وأما الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء ذلك في رواية للإمام أحمد أن نعيم الراوي قال لا أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة، يعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال نعيم الراوي قال لا أدري قوله فمن استطاع إلى آخره أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن إطالة الغرة لا تشرع، بل ليست ممكنة، ليست ممكنة، لأن الغرة هي البياض في وجه الفرس، البياض الأصل، الغرة هي البياض في وجه الفرس، والوجه قد حد طولا وعرضا لا يمكن أن يزيد الإنسان فيه، إذا زاد فيه دخل في عضو آخر، دخل في عضو آخر. وهذا كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. مش الفوقاني؟ يعني الصحابي. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. فمن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. من الشيباني؟ الإمام أحمد، حينما قال لا أدري قوله فمن استطاع هو من كلام أبي هريرة أو من كلام الإمام أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وهذا واضح التبيان. قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، غسلة الثانية والثالثة، الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة، سنة. طيب، لكن سبق لنا أن المشروع أن يأتي أن يتوضأ مرة مرة، تارة مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثا ثلاثا. قال وتكره الزيادة عليهما، يعني على الثانية والثالثة، على الثانية والثالثة. والسبب في الكراهة تجاوز السنة، أنه خالف السنة. نعم. طيب، ما في نص؟ قال من زاد فقد أساء. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني لو شك في عدد الغسلات هل غسل ثلاثا أو غسل ثنتين يعمل بالأقل، بناء على المذهب أنه إذا شك فإنه لا بد من إيش؟ اليقين. وإذا قلنا إن غلبة الظن يعمل بها فإنه يعمل في هذا الحال بغلبة الظن. قال ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما. هذا مما يعاي به يلغز به ويقول لنا سنة أفضل من واجب، لنا سنة أفضل من واجب، صح؟ طيب هل نقول هنا لنا سنة أفضل من واجب ولا لا؟ الآن الغسلة الواحدة واجبة، والثانية أفضل، والثالثة أفضل، يعني الثانية أفضل من الأولى، والثالثة أفضل، أفضل من الثانية، أفضل من الثانية. هذا بناء على أن المستحب أن يغسل إيش؟ ثلاثا دائما. لكن إذا قلنا الأفضل هذا مرة وهذا مرة فهذا غير مفيد. لكن سبق لنا أن بعض العلماء يرى أن السنة قد تكون أفضل من الواجب، السنة قد تكون أفضل من الواجب. متى؟ وين؟ سبق لنا، قلنا لكم السيوطي يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثره، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. زاد الخلوة رحمه الله، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. قال رحمه الله ولو غسل بعض أعضاء وضوئه أكثر من بعض لم يكره، لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض. قال ولا يسن مسح العنق، نسأل مسح العنق، لأن ذلك لم يرد، والعبادات مبناها على التوقيف. يقول ولا الكلام على الوضوء، لا يسن الكلام على الوضوء، أن يتكلم حال وضوءه، لأن كلامه كونه يتكلم على الوضوء ربما ينشغل ويكون ذلك سببا لترك بعض المسنون.